بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 13 بعد 100 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ونحن مع الحديث 75 بعد 100 من الكتاب، ونحن ما زلنا في كتاب الزكاة، والحديث 6 عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: لما أفاء الله على رسوله يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم، ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم: جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير، وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. إن النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة وحنين جمع كثيرا من الغنائم، وبعد ذلك أخذ يعطي الناس عطاء من لا يخشى الفقر، ولكن الأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآووه وقسموا أموالهم وديارهم بينهم وبين المهاجرين تركهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. والذي ينظر إلى ظاهر الأمر يجد كأن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنهم، فوجدوا في نفسهم شيئا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكرمهم إكراما ليس له مثيل، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا بينهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؟ أي كنتم الأوس للطرف والخزرج طرف، وبعد ذلك تتقاتلون مع بعضكم البعض، فالله سبحانه وتعالى عندما أرسلني إليكم اتحدتم ولم تتفرقوا بعد ذلك، وكنتم يعني تبعا لليهود فصرتم تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك كان بعد ذلك شأن الجهاد في سبيل الله، فأغناكم الله تبارك وتعالى. كلما قال شيئا من هذه كانوا يقولون: الله ورسوله أمن. ثم سألهم: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم: جئتنا كذا وكذا، يعني بمعنى جئتنا طريدا فآويناك. نعم، وهكذا من الكلمات التي كان فيها الإنسان وينتقل من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، ولذلك راوي الحديث لم يأتي بتلك الألفاظ التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام فقال: جئتنا كذا وكذا. لأن العبرة إنما تكون في النتيجة. معنى ذلك هم حسبوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الأمر وفتح مكة وسيعود بعد ذلك إلى مكة ويترك المدينة المنورة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا قسم قسمين عظيمين، فقال في الأمر الأول: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير، مال، غنم، بقر، يعني أشياء من الدنيا، لعاعة سماها من الدنيا، لكنكم ستأخذون نصيبا عظيما. ما هو؟ ستأخذون وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم. وهنا اطمأن الأنصار إلى عودة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة، فقال عليه الصلاة والسلام: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لكن الله أعطاني ثواب الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. ثم بعد ذلك أخذ يبسط الطريق أمامهم: ولو سلك الناس واديا أو شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار ووادي الأنصار. ثم بين منزلة الأنصار من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الأنصار شعار، والشعار هو الثوب الذي يكون على البدن مباشرة لا يفصل بينه وبين البدن فاصل، والدثار هو الذي يغطى به الإنسان فوق هذه الثياب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بعد أن جاءه الوحي في أول الأمر: دثروني دثروني، أي اجعلوا علي الغطاء لرعدة أصابته صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، والناس دثار. ثم قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام في روايات أخرى يدعو للأنصار: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، اللهم بارك لهم في مدهم، اللهم بارك لهم في صاعهم. وما زال الأنصار إلى يومنا هذا ينعمون بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن كل إنسان يدخل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في معاملتهم، في مدهم، في صاعهم، في بركة العيش عندهم، في سهولة العيش في المدينة المنورة التي تمتاز عن كل بلاد المسلمين. في الحديث دليل على إعطاء المؤلفة قلوبهم، إلا أن هذا ليس من الزكاة فلا يدخل في بابها، إلا بطريق أن يقاس إعطاؤهم من الزكاة على إعطائهم من الفيء والخمس. أول نعم على إعطائهم من الفيء والخمس نعم. وقوله: فكأنهم وجدوا في أنفسهم، تعبير حسن. كسي حسن الأدب في الدلالة على ما كان في أنفسهم. وفي الحديث دليل على إقامة الحجة عند الحاجة، عند الحاجة إليها على الخصم. وهذا مثلا الضلال المشار إليه ضلال الإشراك والكفر: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، أي لم تكونوا على الإسلام فكنت سببا من الأسباب التي نقلكم الله سبحانه وتعالى فيه من الشرك إلى الإيمان ومن الكفر إلى التوحيد والهداية والإيمان. ولا شك أن نعمة الإيمان أعظم النعم، بحيث لا يوازيها شيء من أمور الدنيا. ثم أتبع ذلك بنعمة الإلفة، وهي أعظم من نعمة الأموال: وكنتم متفرقين فألفكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ألفكم، الألفة التي كانت ما بين المهاجرين، ما بين الأنصاري مع بعضهم البعض، الأوس والخزرج وما بين المهاجرين والأنصار، وهي أعظم من نعمة الأموال إذا تبذل الأموال في تحصيلها. وقد كانت الأنصار في غاية التباعد والتنافر، وجرت بينهم حروب قبل المبعث، منها يوم بعاث، ثم أتبع ذلك بنعمة الغنى والمال، فلقد كان ذلك اليوم من آخر أيام الجاهلية عليهم، وكانوا قد تقاتلوا فيه. وفي جواب الصحابة رضي الله عنهم بما أجابوه استعمال الأدب والاعتراف بالحق الذي كني عنه بقول الراوي كذا وكذا، يعني ألم آتكم ضلالا مثلا، ألم آتكم طريدا تقولون لو شئتم لقلتم مثلا، جئتنا طريدا فآويناك مثلا، وهكذا. فعند ذلك وقد تبين مصرحا به في رواية أخرى، فتأدب الراوي بالكناية، وفي جملة ذلك جبر للأنصار وتواضع وحسن مخاطبة ومعاشرة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ألا ترضون إلى آخرها إثارة لأنفسهم وتنبيه على ما وقعت الغفلة عنه من عظم ما أصابهم بالنسبة إلى ما أصاب غيرهم من عرض الدنيا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لولا الهجرة وما بعده إشارة عظيمة بفضيلة الأنصار. وقوله لكنت امرأ من الأنصار أي في الأحكام والعداد، والله أعلم. ولا يجوز أن يكون المراد النسب قط، أن يكون المراد النسب قطعا، أو أن يكون المراد النسب قطعا. وقوله الأنصار شعار والناس دثار، الشعار الثوب الذي يلي الجسد، والدثار الثوب الذي فوقه. واستعمال اللفظين مجاز عن قربهم واختصاصهم وتمييزهم على غيرهم في ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام إنكم ستلقون بعدي أثرة، علم من أعلام النبوة، إذ هو إخبار عن أمر مستقبل وقع على وفق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. والمراد بالأثرة استئثار الناس عليهم بالدنيا، والله أعلم بالصواب. نحن بهذا ننتهي من الحديث الذي يتعلق بالزكاة، وكعادتنا في كل فصل من الفصول إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم مختصرين لبحث الزكاة الذي مر معنا بأبيات مما يذكرها الشيخ العمريطي رحمه الله تبارك وتعالى. قال الشيخ وجوبها في خمسة قد انحصر، وهي المواشي والزروع والثمر، والرابع النقدان ثم المتجر، خامسها وكلها ستذكر. يعني إن الزكاة تجب في خمسة أشياء، الحقيقة هي تجب في ثمانية أشياء، ولكن المعدود واحد ما اختلف، وإنما اختلفت طريقة العد. فقال الشيخ هنا وهي المواشي، بدل المواشي تستطيع أن تقول إبل وبقر وغنم، واحد صار مقابله ثلاثة. وقال النقدان من الممكن أن تقول الذهب والفضة، نعم، أو تجعل النقدان لوحدهما ثم تضيف بعد ذلك الركاز. يعني الخلاف إنما كان كما قلت في الكلام فقط. معنى ذلك إن الله تبارك وتعالى لم يجعل الزكاة في كل شيء في حياة الأمة، بل جعل الزكاة فقط إلى ثمانية أصناف، وهي الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والزروع والنخل والكرم، نعم. ولذلك هذه الأصناف الثمانية وجبت لأصناف ثمانية، هي الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، نعم. قال بشرط كون الشخص حرا مسلما، لأن العبد في الحقيقة لا يملك، والحر يملك، والمسلم هو المكلف بالزكاة. نعم الكافر مكلف بالزكاة لكنها لا تقبل منه إلا بعد الإسلام. وبالنسبة للسنين الماضية فجاء التخفيف عليهم، الإسلام يجب ما قبله بشرط كون الشخص حرا مسلما وملكه منها نصابا تمما. إذا ملك نصابا من الأنصبة التي ستذكر معنا في كل بحث من الأبحاث، عند ذلك يكون قد وصل إلى مقدار الزكاة. والحول إلا في الزروع والثمر، يعني إذا كان عندك مثلا ذهب، فضة، عروض تجارة، مثلا أغنام، أبقار، كلها تحتاج إلى سنة قمرية. أما بالنسبة للزروع والثمر العلاقة فيها علاقة نتاج، آتوا حقه يوم حصاده. والسوم وهو في المواشي يعتبر، معنى ذلك إذا كان عندك مواشي لابد أن تسوم، أي أن ترعى كلأ مباحا. وسومها معناه ألا تأكل في الحول إلا ما يباح من كلا، من الكلأ تأكل فقط، أما إذا كانت معلوفة فلا زكاة فيها. بدأ الشيخ بزكاة الإبل فقال: أما المواشي هاهنا فهي النعم من إبل وبقر ومن غنم. ونبتدي بالإبل في الحساب وفي بيان الفرض والنصاب، فدون خمس لم تجب زكاة. قلنا من واحد إلى أربعة ليس فيها شيء على الإطلاق، أربع جمال، أربع نوق، ليس فيها شيء. وبعدها في كل خمس شات، يعني من واحد إلى أربعة لا شيء، من خمسة إلى تسعة فيها واحدة، من عشرة إلى أربعة عشر فيها اثنتان يعني شاتان، ومن خمسة عشر إلى تسعة عشر فيها ثلاث شياه، ومن عشرين إلى أربع وعشرين فيها أربع شياه. بعد ذلك إذا وصلت بعد ذلك إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض. قال: فدون خمس لم تجب زكاة، وبعدها في كل خمس شات. الخمس الأولى عندما تصل إلى الخمس وجب، الأولى عندما وصلت إلى العشرة وجبت شاتا، عندما وصلت إلى خمسة عشر ثلاث شياه، عندما وجبت وصلت إلى عشرين أربع شياه. من بعد حول إن تكن من ضاني أو شات معز سنها حولا، إما أن يخرج شاتا من الغنم عمرها سنة ودخلت في الثانية، أو من الماعز عمرها سنتان ودخلت في الثالثة. والخمس والعشرون فرضها جعل بنت مخاض بعد حول من إبل. والخمس والعشرون إذا وصلت إلى خمس وعشرين تركنا الغنم مع الإبل وانتقلنا إلى أصل الإبل، بنت مخاض. وهذه بنت مخاض لها سنة واحدة ودخلت في السنة الثانية، لأن أمها آن لها أن تحمل بعد ذلك، فتصير من المخاض أي من الحوامل مرة ثانية. وفرض ست مع ثلاثين اجعل، من الخمسة وعشرين للخمسة وثلاثين يبقى بنت مخاض، فإذا وصل إلى ست وثلاثين اجعل بنت لبون بعد عامين قبلا، أي عمرها سنتين ودخلت في الثالثة. أما إذا وصلت إلى ستة وأربعين، قال: وستة وأربعين حقة، وسميت حقة وعمرها ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة، إما حق أن يطرقها الفحل يعني صارت من الممكن أن ينزو عليها الفحل، وإما أن حق أن تركب. وستة وأربعين حقة بعد ثلاث فهي مستحقة، يعني عمرها ثلاث سنوات واستحقت إما الركوب أو طروق الفحل عليها. ثم قال: إحدى وستون المؤدى جذعة، وهي التي في السن وفت أربعة، إذا وصلت إلى واحد وستين عند ذلك فيها واحدة تسمى جذعة، عمرها أربع سنوات ودخلت في الخامسة، وسميت يفعة لأنها أسقطت مقدم أسنانها. ولذلك الذين يعرفون في أعمار الإبل والبقر وكذا ماذا يفعلون في الحيوانات؟ يفتحون فمها ثم يرون ما تساقط من أسنانها فيعرفون العمر. نعم. وإن تكون 70 مع 6 وجب 76 بنتا لبون والمعيب يجتنب. دائما هذه مسألة مسائل تقديرية جاءت في نص الأحاديث ولا يجوز. مثلا لو رأينا أن 36 كانت لبنت لبون، الأصل أن تكون 72 مثلا بنتين لبون، بينما جاءت هنا 76. إذن المسألة مسألة توقيفية لا علاقة لنا بها. وإن تكون 70 مع 6 وجب بنتا لبون والمعيب يجتنب، وإن تكون 90 معها 91 فحقتان بالنصوص الواردة، وإن أو كان مع 20 من بعد 100 يعني 121 تكون 3 مجزئة. نعم. إن كان كل أمها لبون يعني 121 عند ذلك يمكن أن تكون 3 نوق من الإبل كل واحدة اسمها بنت لبون، وهذه التي ذكرناها عمرها 2 سنة ودخلت في 3. بعد ذلك صار في عنا ضابط، إذا كثر العدد بعد 121 يكون في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. بنت لبون كل 40 وحقة في كل 50. إذن بعد 121 قلنا 121 3 بنات لبون. السؤال الآن إذا صارت العشرة التي تكون، مو العشرة، 9 هي الفارق، هذه سماح فيها ليس فيها شيء. 121 إذا وصلنا إلى 130 كيف تكون؟ 130 تقسم 40 و50 بحيث لا يبقى شيء. 40 و50 يعني بنت لبون وبنت لبون، 40 و40 80 وحقة 50 130. فإذا قلنا 140 ماذا نقول؟ حقتان 50 و50 و40 بنت لبون. فإذا قلنا 150 عند ذلك 3 حقاق. فإذا قلنا 160 صار تقسم على 40 ماذا نخرج؟ 4 بنات لبون. فإذا قلنا 170 في هذه الحالة 170 كيف نقسمها؟ 50 حقة، صفي 120 3 بنات لبون. 180 ماذا نفعل؟ دائما هذه 9 بينهما سماح، 180 حقتان وبنتا لبون. 190 3 حقاق وبنت لبون. 200 أنت مخير بين أمرين، بين أن تخرج 5 بنات لبون أو تخرج 4 حقاق. وهكذا الحساب صار سهل، يعني كل 40 وكل 50، 210 4 بنات لبون وحقة، وهكذا صار الأمر معروف بشكل واضح. هذا بالنسبة للإبل. حقيقة الإبل هو من بالحفظ من أصعب الأشياء، لأن عندنا باختصار صار معنا 5 شاة 10 شاتين 15 3 شياه 20 4 شياه 25 بنت مخاض 36 بنت لبون 46 حقة 91 جزعة 76 بنتين لبون 91 حقتان 121 3 بنات لبون. وبعد ذلك يعني استقام الحساب في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. انتهينا من حساب الإبل. أما بالنسبة للبقر فسهل جدا، من 1 إلى 29 لا شيء فيها، 30 فيها تبيع يتبع أمه، نعم، وهذا عمره 1 سنة ودخل في 2. إذا وصلت إلى 40 فيها مسنة، يعني بقرة عمرها 2 سنة ودخلت في 3. نعم. أما بعد ذلك استقام الحساب، في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، معنى ذلك صار عندنا 40 50 تبقى مسنة، 60 تبيعين، 70 تبيع مسنة، 80 مسنتان، 90 3 أتبعة، 100 تبيعاني ومسنا وهكذا نمشي، كل 30 تبيع وكل 40 مسن. ثم 30 التي من البقر فيها تبيع سنه حول ذكر، والأربعون فرضها مسنة وسنها حولان فدر السنة، وهكذا بمقتضى الحساب تكرر الفرضين والنصاب. وإن تريد انتهينا من البقر. الغنم والماعز مثل بعضه البعض تماما، حتى لو اختلطوا مع بعض نجبر هذا بهذا، لكن القيمة بالنسبة. وإن ترد أدنى نصابا وإن ترد أدنى نصاب في الغنم، بالنسبة للغنم أيضا ليس صعبا. فإذا كان عندنا من 1 إلى 39 سماح، 40 فيها واحدة، وهكذا إلى 121 فيها اثنتان، وهكذا إلى 201 فيها ثلاثة، ثم إلى 400 فيها أربعة، ثم بعد ذلك في كل 200 واحدة. الأمر سهل. وإن ترد أدنى نصاب في الغنم، 40 فيه شاة حيث تم، 21 جمعا مع 100 فيها اثنتان قدر فرض أجزأ، والمئتان حيث زادت واحدة 201 فيها 3 من شياه واردة، وحيث صارت 400 فيها شياه 4 يقينا، 500 1000 10 2020 وهكذا. يعني 2099 20 2121 وهكذا تكرر للشاة من بعد ذا بعدد المئات. يا ترى إذا خلطنا الآن غنم مع غنم، صارت المرعى 1، المسرح 1، المراح 1، المشرب 1، الفحل 1، المرعى 1، كل ذلك صارت شائعة، يعني شاركنا حطينا مال مع بعضنا البعض، كل واحد قالنا نشتري لنا مثلا لنفترض 200 شاة 300، 1 2 3 تشاركوا مع بعضنا ودفعوا أموال واشترينا خراف وصارت مع بعضها البعض، كيف نزكيها؟ نزكيها زكاة الشخص الواحد. قال الشيخ: وفي الخليطين الزكاة تعتبر زكاة شخص واحد فقط ومر. يعني أحيانا بتكون لمصلحة الفقير وأحيانا بتكون لمصلحة المزكي. لو كان 20 ب20 لا أنت عليك ولا أنا علي، لما اختلطنا صار عندنا 40 فيها واحدة. بينما لو كان عندك 40 وعندي 40 وعند أبو سعيد 41 صرنا 121، كل واحد واجب عليه طالع وحدة. إذا اختلطنا 40 ب40 ب40 من طالع وحدة، إذا زادت وحدة من طالعت أنت، شايف المسألة؟ وهكذا تعتبر زكاة الخلطة زكاة الشخص الواحد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لإيجاب الزكاة: لا تجمع بين متفرق ولا تفرق بين مجتمع. لما بيطلع بده يلم الزكاة شاف واحد عنده 20 والثاني عنده 30، قال له: لا أنتوا شركة. قال له: والله ما لنا شركة، كل مين لحاله. كذلك لو كانوا شركة ب120 قال له: لا أنتوا ما لكم شركة، كل واحد له 40 لحاله، مشان يأخذ من كل واحد 40. نبه عامل الزكاة أن يترك المسألة للأمانة على المزكي، إن كانوا في شركة في شركة، وإن كانوا بدون شركة أيضا بدون شركة، لا يجمع ما بين متفرق ولا يفرق ما بين مجتمع. وفي الخليطين الزكاة تعتبر زكاة شخص واحد فقط ومر. إن يتحد مراحها، يعني دائما المواضع التي تأوي إليها الليل، يعني مثل ما نقول إحنا البايكة مثلا اللي تأتي إليها مساء، نعم، والمشرب ومسرح الجميع ثم المحلب، بيطلعوا سوا مع راعي واحد، بنحلبوا كلياتهم بأواني واحدة من جميع حليبهم جبناتهم حليباتهم كلهم مع بعضهم البعض، والفحل، يعني عندما نأتي يوم بينزل الفحل عليهم لا نفرق ما بين يعني هذه وها، والمرعى كذاك الراعي ومطلقا في شركة الشياعي. بعد ذلك انتهينا من الأغنام، عندنا بعد ذلك الزروع والنصاب أيضا فيها. وتلزم الزكاة في الزروع بشرط كونها من المزروع، يعني كل شيء بيطلع لحاله ما لنا علاقة فيه. نحن يشترط فينا أن تكون هذا الزرع زرعه المالك. أما واحد زرع له أرضه بغير إذنه أو انزرع لحاله أو حمل الحب سيل السيل حمل حب إلى غير ذلك ما لنا علاقة فيه. وأن يكون الحب قوتا مدخر، يعني مثلا جلبانة من طعمية إحنا مثلا نمي للدواء، بينما البزالية الفول الحمص العدس القمح الشعير هذا قوت مدخر لمن؟ لنا مدخر. شو بيطلع بقى؟ ماله مدخر بندورة خيار كذا ده ما في زكاة. نعم. وأن يكون الحب قوتا مدخر وما على نخل وكرم من ثمر. إذن من الأشجار فقط شجرتين، إما أن يكون كرم العنب والنخيل فقط. ثم النصاب 5 من أوسق والفرض 10 ما بسيل قد سوق. أولا يجب علينا أن نعرف ما هي الـ5 أوسق. الإسلام لا بده موازين ولا بده شيء، كل واحد ميزانه بإيده. المد ملء كف رجل معتدل، هذا هو المد. الصاع 4 أمداد، يعني إذا حطينا هذا المد هلا بالوزن بيطلع 0.5 كيلو تقريبا. الصاع يعني بيطلع كيلين. الوسق 60 صاعا، كم كيلو بيطلع؟ إذا كيلين ضرب 60 120. إذا بلغ الثمار الزروع 5 أوسق، يعني 120 ضرب 5 600، إذا بلغت حوالي 600 كيلوغرام فيها زكاة. دون 600 كيلوغرام لكن يشترط أن تكون صافية من القشر، ما بنحط الأمحات بإشراتهم وتبناتهم وكذا، لا صافيين تمام، ما فيهم لا تبن ولا إشر ولا أي شيء. هذا إذا بلغ هذا الوزن ففيه زكاة. ثم النصاب 5 من أوسق، لكن بالتمر وبالزبيب ما من قيمة بزرع، يعني هذا بيبقى ببزره في فرق، هداك من قيم قشره، هذا لا نزيله. نعم. الآن كيف نزكي عليه؟ يا ترى إذا كانت الأرض بعلية فزكاته 10%، كل شيء بيطلع من المزرعة طلع طن، إذا أدي رأسان في عنا 100 كيلو، هذا زكاة إذا كان بعلية. وإذا كان سقيان في عنا صار في مصروف، نزل الله سبحانه وتعالى خفض الزكاة إلى 50%، إذا في طن في 50 كيلوغرام. وإذا كان عندي مثلا قال والله عندي زرعات بيعتمدوا على السماء، لكن السنة ما نزل مطر كتير، صقيتهم صقيتين بالسماء وصقيتين جبت له بالمال. نعم. عند ذلك صقيتين تبعت السماء، نص تبعت السماء 10، نص صاروا 5، ونص 5 2.5، من طالع 7.5%، طن يعني بيطلع عليه 75 كيلوغرام، وهكذا نسبة وتناسب سهل. الذين يعرفون بالحساب يقسمون كل سقية ماذا فيها، وبعد ذلك يجمعون هذه السقية. ثم النصاب 5 من أوسق والفرض 10 ما بسيل. بالسيل أنه السيل مجانا، يعني مثلا ليه كان سابقا الأنهار تفيض، فراتي فيض، دجلة فيض، النيل فيض، أو تنزل المطر أو بيجي السيل مثلا من العيون، هذه يسقي الأرض خلاص ويكتفي فيها مرة واحدة. وما سقي بالنضح 0.5، نصف العشر، العشر 10%، نصف العشر 5%، وقسط كل منهما بقدره، كما قلنا إذا كان نصف من هون ونصف من هون 7.5 بيطلع بالمئة. وكل وسق كيله بالصاع 60، أي في سائر البقاع، وقدر هذا الصاع بالأمداد، كل صاع كم مد؟ 4 في سائر البلاد، ووزن هذا المد بالعراق 1.5 رطل، وهو باتفاق. نعم. والخلف في رطل العراق قد سما في وزنه، أي كم يكون درهما؟ قال النووي 140، وبعدها 3 تتبعها، واجمع لها 4 الأسباع من درهم أيضا بلا نزاع. كل الحكي هذا أوزان قديمة، مثل ما قلت لكم كل واحد ميزانه بإيده. هذا بدل ما نقول هلأ كم يبلغ الصاع بالوزن، نستطيع أن نقول بالكيلوغرام أدنى كيلية الصاع، والوسق 120، خمسة أوسق 600. انتهينا من زكاة الزروع والثمار، بقي عندنا زكاة المال، وهذا آخر ما نتكلم به اليوم. وتلزم الزكاة في النقدين، ما هما النقدان؟ الذهب والفضة. وإن يكونا غير مضروبين، عندي هيك قطعة ذهب وزنها كيلوغرام، بيطلع فيها زكاة ولا ما بيطلع فيها زكاة؟ ونص كيلو. وأن يكونا غير مضروبين، ماذا يستثنى من ذلك؟ سوى حلي المرأة المباح ولو كثيرا قابل الإصلاح. يعني أحيانا المرأة عندها أسوارة وإلى إفل، الإفل حالل شوي، قامت من إيدها وحطت يوم تنزل على الصايغ مشان يصلح لها الإفل مثلا، هذا أو انكسرت من إرنة، انفكت من إرنة، بتصير بدها الحام من كذا، فخوفا عليها أحيانا تزيلها من يدها وتجعلها في درج حتى تنزل. هذا نحسبه مال أم ما زال حلي؟ لا، لساته حلي. حلي لأنه هي هذا بتقول، وهي بتقول عندي ذهبات، ولا بتقول مثلا أسوارتي بالدري، جنزيري بالدري، مطيفي، مو هيك بتقول عادة؟ ما دام أنه ينتسب إلى الحلي حلي. أما والله عندي شوية مكسرين بدي بيعه، هذا مال. يعني هرارة ذهب، هاي اليوم نزل قلب من هون وحلقة من هون وكذا جمعتهم، هذا يضاف إلى المال. فمن حوى 20 مثقالا ذهب، النبي اللهم صل عليه قال في كل 20 مثقال نصف مثقال، بين هذا. فمن حوى 20 مثقالا ذهب حولا ففيها نصف مثقال وجب. من هون عرفنا إذا 20 فيها نصف، 100 فيها 2.5. طيب المثقال ماذا يساوي؟ المثقال يساوي الدينار، والدينار يساوي 4 غرامات وربع خالص، 24 من 24. معنى ذلك إذا ضربنا 20 ب4.25 عند ذلك يبلغ 85 غرام من الذهب الخالص، أو 200 من دراهم الورق. إذا عندنا 200 درهم من الفضة، ف5 دراهم للمستحق. طبعا يعني حوالي كل درهم يساوي شي جرامين ونصف زيادة قليلا بهالحدود. هذا ماذا يوجد فيها؟ كل 200 فيهم 5، يعني بالمية 2.5. لكن إذا كان معه 199 درهم ليس فيها زكاة. وخذ لكل زائد بقدره. الآن بالبقر بالغنم في سماح إنه من 30 ل40 مثل بعضهم، 30 و39 مثل، لا بالذهب والفضة والمال، المال يقاس على الذهب والفضة. عند ذلك ماذا نقول؟ الليرة فيها 2.5، قرشين ونص، 100 ليرة فيها مثلا 2.5، 1000 ليرة فيها 25. إذن كل جزء بسيط ماذا يوجد فيه؟ فيه زكاة. لا فيه، لا يوجد تسامح إلا ما دون النصاب، قبل ما يبلغ نصاب. نعم. وخذ لكل زائد بقدره، ونسبة المأخوذ ربع عشره، وإن يكن من معدن يستخرج فربع عشر منه حالا يخرج. ربع العشر يعني مجرد ما كان الإنسان يخرجه من الركاز، يعني فمثل الناس اللي بيشتغلوا باستخراج الذهب والفضة، ماذا يخرج منه؟ 2.5%، يعني بيطالعوا من التراب، من الأرض، من منازل. وفي الركاز الخمس فورا، يعني الركاز وهو دفين الجاهلية. ماذا يخرج؟ 20% فورا، ما بده لا يحتاج إلى نصاب. وفي الركاز الخمس فورا يخرج، وهو الدفين الجاهلي المخرج. وقوم التجار عرض المتجر في الحول بالنقد الذي به اشتري. يعني إذا كان عندك عروض تجارة، حديد، خشب، أدوية، أي شيء، ماذا تفعل؟ بكم اشتريتها وبأي شيء اشتريتها، فهذا ما يكون زكاتها إذا بلغت نصابا. لا تبلغ نصاب لا تبلغ. وليخرجوا من ذاك ربع عشر، إذا زكاة عروض التجارة كان ربع العشر، كالنقد في نصابه وقدره. طيب كيف نستطيع الآن لو قالوا لنا أخيرا، هذه آخر جملة، كيف نستطيع أن نحسب اليوم النصاب؟ قلت وأعيد، اليوم لو خرجنا عند الصائغ مثلا، أي صائغ بالحي، ترى أنه يكتب لك 21 ومقابلها رقم، صح؟ 18 مقابلها رقم. أصل الذهب يقسم إلى 24 قسم، 24 قيراط. دائما الحلي لا يجعلونه 24 من 24، يجعلونه يعني 21 18 12 على حسب، يعني غالبا المستعمل في النساء ما هو عياره؟ 21. البارحة مثلا مكتوب 21475 ليرة سورية، 21 نقسم 1475 ليرة سورية على 21 بيطلع معنا قيمة القيراط الواحد، نضربه ب 24 بيطلع معنا قيمة الذهب، جرام الذهب الواحد بالصافي تماما 24 من 14 تقريبا نقول 1600 مثلا. 1600 كم جرام عندنا؟ قلنا 20 مثقال، كل مثقال 4 غرامات وربع، طلعوا 20 ضرب 4 وربع 85، 85 ضرب 1600 عند ذلك بيطلع معنا النصاب بالليرة السورية. صار معنا هذا النصاب بالليرة السورية 85، يعني في عنا 85 ألف ونص، 42 صاروا 127 وهين ونصف، وعندنا بعدين كمان ال كمان 10 كمان الزيادة عليهم، يعني حوالي 140 ألف تقريبا، هذا ما يكون نصاب، يعني بالحساب أمر بسيط، 185 جرام ضرب 1600 هذا النصاب. طيب قد يقول قائل من الحضور، والله أخي نحن عملتنا موسوريا ريال، نفس الشيء، أنت لما بتضرب مثلا 21 هذا الرقم أديش مكتوب عند الصائغ بالريال مثلا 136 طلع، نعم 136 ألف طلع النصاب مثلا. الآن عند الصائغ، عند الصائغ عندما تقول مثلا في أي بلد من البلاد بالريال باليورو بالكذا، نفس النتيجة تماما، تفعل هذا وزن الجرام، قيمة الجرام على 21 ضرب 24 ضرب 85 بيطلع معك النصاب، سواء لعروض التجارة أو للمال العادي الذي بين يديك. فإذا كان عندك مال أقل من ذلك فلا زكاة، فوق هذا عليك زكاة. ماذا تدفع من الزكاة؟ ربع العشر 2.5%. ملاحظة بسيطة جدا قبل الختام، ما هي؟ يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. أغلب الناس تخطئ فتخرج الزكاة على السنة الميلادية، وهذا خطأ، الزكاة على السنة الهجرية. إذا أخرجت الزكاة على السنة الميلادية كل 33 سنة تأكل سنة على الفقير. ولذلك إما أن تعدل نسبة الزكاة بنسبة الأيام، فبدل ما تطالع 2.5 بتطالع 2.6 وبترتاح من المسألة، وإما أن تجعل لنفسك حولا. الإنسان البسيط اللي ما عنده مشاكل حسابية من الممكن بالبيت مثلا عامل نصابه رمضان، عامل نصابه شعبان، عامل نصابه بيطالعون، هذول سهلين خليه على السنة القمرية أريح له وأضبط شرعا. أما في إنسان عنده شركة تجارية بدنا نجيب له حسابات، تصفير حسابات، تقاص حسابات، بيوقفوا كل الشركات 31-12، بيرسلوا كل كشوفات حساب لبعضهم البعض، بينضبطوا الحسابات، لا في خطأ بالحساب بيصلحوه، بيعرف بالنتيجة ماذا يملك في هذه الحالة، ماذا يخرج؟ يخرج زكاة على السنة. عند ذلك لو فعل هذه الفرق البسيط عند ذلك بيرتاح من هذا، هو أقل من 2.6، بس أنا عبو 2.6 احتياطا، لأنه إذا قلنا 2.6 معناتها كل 25 سنة، لا بدنا كل 33 سنة، 2.57 وكسور هيك بيطلع يعني القسم. على كل حال عم نعطي رقم بسيط. بعد ذلك قال زكاة الفطر، إن شاء الله في الغد إذا أكرمنا الله وأحيانا سنتكلم عن زكاة الفطر حديثا وفقها، بهيك بنكون إحنا تممنا الزكاة، بكون كمان نهينا نصف الكتاب إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.